بارك الله فيكم مايك. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. بارك الله فيك أبو محمد. بس عند تنش أنت لما لت عند سوست أرات كرات نبرو تنش تملسه بتكرات شو مستكاكل ياللبات شو مالتنا مكنياتهم يورشاس لهوني باند فيدل بيتشا قنزو لليلات ستواله باند فيدل لمثال ثلث ألك أرلم ثلث بلك الرهاتنا هي ثلثا لابد هلت حركات ودلاي تهدالج مكنياتهم ثلث مالت عند سوستنيا سيهون ثلثا مالت هلت سوستنيا نو ولتنيا دمو التي جعل الله قيما قيام ليلة ترجمة لنا هي قياما نزي مسأسلو علو نسون تملس بتاتشو على إن شاء الله تغنيا تشو على قالت تشوسيك أيرو كت ترجميك أيرال بتلي بميراث كهنة دمو بتأم بزون تني عمتال إشي أدروايس يعني ما شاء الله قراءته بتأم دس ملا قرارنا سمتنا هون دمو ودا ترجمو النهيد إن شاء الله. يقول سبحانه وتعالى في آية رقم 4 واتقوا وآتوا النساء نساء يعني مستهملت نوزيلاي وآتوا النساء صدقاتهن صدقات مهر مالتنو مهراتشو ستواتشو الزيلاي بنقوم نكون هون سنت ظلمنا من ناغنيو الزيج آية بيتشا وآتوا النساء صدقاتهن هون سيتوش إجاتشو أوتو بلاتشو ማህራችሁ እስካሁን ድረስ ግማሹ ማህር ያላገኛችሁ ስንት ናችሁ ብላችሁ ከመቶ በላይ አገኛለሁ እዚ አይደለም እንዴ ሲያገቧችሁ ሙሉ ማህር የሚከፈል የለም መጀመሪያ ሐበሻ አውዝ ቢላ ያኒ ሙሉ ማህር መከፈል እየቻለ ግማሹ በኋላ አንድሩ በኋላ ምናምን ነው የሚለው አብዛኞቻችን እዚ ያለው ሙሉ ማህር የሚከፈል በጣም ጥቂት ሰው ነው ለምን ሙሉ አትከፍልም በመጀመሪያ ደረጃ ዑለማዎች ምናሉ አንዲት ሴት ሲታገባ ማህሩ አንዱ የጋብቻ ወይም የኒካሁ መሰሶ ነው አይደለም ኒካህ አራት መሰሶዎች አሉ አንዱ ወልይ አመር ነው ሁለተኛ ማህር ነው ሶስተኛ ሁለት ሻህድ ነው አራተኛ ደግሞ ቀቢልቱ ቀቢል እንትን የሚለው ንግግር ያኔ ሰጥቻለሁ ተቀብያለሁ ማለት ማህሩ አንድ መሰሶ ነው ግን ዑለማዎቹ ለምንድን ነው በሁለት የከፈሉት አሁን ግማሽ ትከፍላለህ ሁለተኛ ግማሽ ደግሞ በኋላ ትከፍላለህ ያሉት لسوا تقمنا لسو تقم نوالو علماوچو لسو تقم مندنو والله اسو لي اغبا يفلقال جن اهون مولو غنزب يلو لمثال مهرو 10 شي كونه ويم 5 شي كونه يالو انغدي بيجو 2500 نو اسو كفلنا يعني ستاغني دمو يعني غماشو مهر تكفلاتاله تبلوال سلازي لسو تخفيف لما رغ نو طيب ولتنيا تقم لسوا نو يسوا تقم جن كفلغش نو اسو مندنو ግማሹ ይቀመጥልኝ በፈለኩት ጊዜ ልወስደው ነኝ እና በፈለኩት ጊዜ يعني ሌላ ጊዜ ገንዘብ ስለሚያስፈልገኝ ከባሌ ጋር ይቆይ በባንክ ውስጥ እንዳለ ነው መቆጥረው ካለች ግማሹ አሁን ይከፈላል ግማሹ ወደ ኋላ ይከፈላል لكن የሚከሰተው ያለው አሁን እነቴ ነው 20 አመት ያገባችሁ 15 አመት ያደረጋችሁ አላችሁ ግማሽ ማር ሰጣችሁ ግማሹ እንዲያው አስተውሳችሁ አታቁም እሷ ደሞ ማህሬስን ለማለት ደሞ ታፍራለችና ያኒ ዝምብላ አታስተውሰው ላኪን እዳህ ነው በአዱንያ ባትከፍለው በአኺራ በእሳት ነው የምትከፍለው ይሄን ነገር ማወቅ አለብንና ወአቱ النساء صدقاتهن ደሞ ማህሯ ስትሰጥ አንዳንዶቹ እንደ ጀበል እንደ ተራራ እንደተሸከሙ ነው የሚመስላቸው ላ ሐቋ ነው በመጀመሪያ ብልትዋ ወይ ፈርጅዋ حلال ايهونم الا بالمهر علماء تشيلو يمكفلو مهر هو مقابل الفرج قالوا انت كبروان لمن كانت كتفلقه جنزب انتكفلات الله يدنغغو نو سلازي ست سطات دس يالا سطات الى الله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحله نحله مالت لبه دس يالو انديت دس يالها اللي يكفلك الله يفردو نونا يسوا مبتنونا نكاحو حلال دي هون اللين جماعو حلال دي هون اللين بله دس ياله مكفل اللبه انجي يتسك ايهنا مدنو دمو الله ينكفلو كفلو يميلو دمو انشي دمو غنزبين لما بلات ممتاشو مدنو انشي دمو غنزبين مكفلش مالت يلبهم حتى بلبهن دزي مالت يلبهم وآتوا النساء صدقاتهن አሁን ስወንድሞች አሁን እኔ የኔ እንትን ልቀይር ነኝ አሁን አሁን ወረቀት ይጃለሁ እሺ በእጄ ወረቀት ይጃለሁ ምክንያቱም ላቃላችሁ እንዲቀላችሁ ፈልጋለሁ ምክንያቱም በጥያቄና መልስ አንድ ሰዓት ስለምንወስድ አሁን ላሳጥረው ነኝ ምን አድርጋለሁ መሰላችሁ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ترجمه ማህራቸው ስትሰጧቸው ሚስቶች ደስ ያለ ያጭበረበርከ ወይ የተቆጣህ አትስጣት ደስ ብሎ ስጥ ይላል አይደለም ነገ አንድ ጥያቄ ከዚህ አወጣለሁ እሺ እየጻፍኩ ነኝ አሁን ንህላ ንህላ ምን ማለት ነው ላለሁ ነገ አሁንስ ተቃለለ አይደለም መልሱ የነገርኳችሁ ነው ንህላ ማለት يعني ደስ ያለ ማህሯን ስጣት ማለት ነው አሁን ነገ መጣና ጥያቄዎችን እንጀምራለን አንደኛው ጥያቄ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إلى النحلة مالت من دونه لا تشوالله زم تلالاتشو ويم تساسات اللاتشو لمن أهون يقل لسكون إن شاء الله نا ينقى أن دنيا وطياك يطياك هنا إشي كذابو هلا فإن طبنا لكم أنت مهروان ستات دسي يالي كذاب فكر بتقام تكسث بنانتي وددتشي وددكات متزازن موادد سلمتا واندميت لهالتش ይማር እኔ ምን ላርገው ነኝ አንተ ቤት ክራይ አለ አንተ ምን ምን አለ አንተ ምን ምን አለ ስለዚህ እንካስቲ ግማሹ ላንተ ግማሽ ለኔ ብላ ደስ ያላት በፍቃድዋ ሳትገደድ ከሰጠች ይላል فإن طبنا لكم عن شيء منه ሁሉ ባይሆን ማህሩ ግማሹ አንድ ሶስተኛው አንድ ሩብ እንካ ብትለ فكلوه ብሉት አለ الله سبحانه وتعالى ሲናገር ደቃቅ ነገርና በጣም ትልቅ ነገር ነው የሚናገረው ብሉት ብቻ ላለም ላ ደስ ብሎ እንደሰጣህ አሁን ደሞ ደስ ብሎ ብላ ብላዋለ فكلوه هنيئا مريئا የሁለተኛ ጥያቄ ነው እና ለምን እንደው هنيئا مريئا ያለው هنيئا مريئا ምን ማለት ነው ላላችኋለሁ እንግዲህ ጥያቄው የተቀለለ ይሄዳል هنيئا مريئا ለምን እንደው እንደዚህ ያለው ደስ ብሎ እንደሰጣህ ማህሩ አሁን ደሞ ስዋ ደስ ብሎ ስትሰጠህ አንተም ደስ ብሎ ብላው ይላል እሺ አሁን እውነቴ ነው ልንገራችሁ حقيقةን እኔ አንዳንድ ጊዜ ይገረማለሁ አሁን አንድ አያ ነች አራተኛው አያ ምን የሚያስቸግራላት እስቲ ንገሩኝ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ማህሩ ስትሰጥ ደስ እንዲያልክ ስጣት فإن طبنا لكم እሷ ደሞ ደስ ብሎ ደስ ይያላት عن شيء منه ከዛ ከሰጣት ማህር ለባሌ ለሐቢቢ ለሙመቱበት እንትን በጣም ሞደውና ማከብረው ባሌ ብላ ከዛ ገንዘብ ከሰጠች فإن طبنا طبنا من معناته طيب النفس يعني طيبة النفس فإن طبنا لكم عن من عنه شيئا منه نفسا فكلوه يا عربيا ترى نو هنيئا مريئا دس يالا وات او بلاو غنزبو بالله عليكم اخون استي اجا وطوتو يهن نقر القباني مميل سوالي استي عند اجا وطاستي انا تحدى والله يعني امرني ارقي مقلصو اخون لك اياو بامرني اقلصكو شكرا لو يالقباتشو نقر اللي يلم مسالي طيب نقر ستعيقاتشو لمن جنو يما تمالسوت ينو تلكو ميان نددن ينا حقيقه والله رومو اندان غزي طلوا الله بقى بزي بتنتلو لمن يعني سيجلص الغباني 100 غزي ሁለት ጣተህ በአይኔ ውስጥ አስገብተ አንተ ሸህ ابراهيم አልገባኝ ማልገባኝ አልገባኝ ሚያልከ አስቸግረኝ ግን ገብቶኛል ብለህ ዝም ስትል ግን ተጠይቀህ ለምን አትመልስም بالله عليكم استي انصفوني انت من ما تنصفوني ታቃላችሁ يعني حق ተናገሩ ፍትህ የእናንተ ፍትህ እፈልጋለሁ ለምን እንደው ሸህ ابراهيم የምትቆጣ እንዴት ነው ምናምን ሰው እኮ ለመመለስ እኮ ይችላል ይፈልጋል እኮ እንደዚህ ስለሆነ ነው እንደዚህ እኮ ነው ብዙ አትቆጡ ሸህ ምናምን የምትሉኝ ለምን እንደው ፍትህ ፈልጋለሁ አሁን አሁን የማይገባችሁ ከሆነ ንገሩኝ አሁን እጅ አውጥተህ አልገባኝም በለኝ ከገባህ ግን ነገ የማትመልስበት ምክንያት ምንድነው እላለሁ እሺ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا يعني اعطي مهرها كله لها لا لاحد دموزي لا عندنا نغير عليه لا باتوا انداتسط የምታቀ ከሆነ አንተ ለአባቷ ሰጠ የማይሰጣት መሆኑን ካወቅ አትስጠው በእጇ ማረፍ አለበት ባህሩ ምክንያቱም ወአቱ النሳ مش ወአቱ ወአቱ እንትኑ يعني ولي امر سطوت العالم لا النساء نفسها واتوا النساء صدقاتهن عن طيب نفس ثم اذا سمحت خلاص تقبلوا دسكالات ماتنو وهذا المهر ان لم تقبضه يعني قماشو قال سطحتنا كانت ككرمه كتقمطه سيتاوقات بزكاه لتياز نو انغدي مهر زكاه يوطابتال ابو انيس عندت مستا غبا مهروا 5000 تبالو لنا 2500 سطات لمثال او 10000 تبالنا هون يلنيم قرت ارجلني هون 1000 لستشنا 9000 بحالا نو مسطش يلاتال ايش بلا اغباك اغبا كذا بحالا توددوا توددوا ما شاء الله اندزي كذا مهرو كانت جاي قيلني عليك لجيتو انغري بفيتنا الكواتشو سله تدار سلم ما تاقنا لممارم سلم ما تفلق 10 አመት 9000 10 አመት ከባልዋጋ ተቀመጠ ተቀላችሁ የ10 አመት ዘካት ማውጣት አለባት የ10 አመት ዘካት ማውጣት አለባት ምክንያቱም ገንዘቡ በባንክ እንደተቀመጠ ስለሚቆጠር ዘካት ታወጣለች ከመህሩ ይሄም አዲስ ነገር አይደለም አስተምራያችሁ ነበር طيب ከዛ በኋላ ደሞ አንድ ነገር አለ ወንድሞች يعني يچن مست ستوستات اكو بتلك الكيدان نو يوسدكات الله اندزي بلوا واخذت منهن ميثاقا غليظا ميثاق غليظ معناته تلقنا بتام كباد قالكيدان ارغه نو يوسدكات مندنو سو امساكم بمعروف او تسريح باحسان دسكالچ طرو ارغه لتانورات دسكالالچ قال تسماماچو دومو بطرو اندتشنيات بزي قال نو የወሰድካትና ለምንድነው ማህሯ መትበላ ለምንድነው ገንዘቧ መትበላ ለምንድነው መታበሳጫት ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala እሺ ይሄን አያ በዚህ ደመደምና ወደ አምስተኛው አያ እንሂድ يقول Subhanahu Ta'ala ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا اهون كتدار ወጣና አላህ Subhanahu Ta'ala ወደ የቲሞች ሄደ ወንድሞችና እህቶች ይሄ ነገር አታቃልሉት ምክንያቱም ነገ ወንድምህ ከመወቴ የወንድምህ ልጆች አንተ ነው ካንተ ጋር ባትሆነ ባይኖሩም ቤታቸው ሆኖ አንተ አባት ሆነ የምታሳድጋቸው አንተ ነህ አይደለም ወንድሞች ወይም ደግሞ አክስታቸው ያኒ ለምሳሌ 3 ልጆች አባታቸው ሲሞት ወይም እናታቸው ስትሞት እነዚህ 3 ልጆች የት ሄዳሉ ወደ አክስታቸው ወይም ወደ አጎታቸው ወይም ወደ አያታቸው ይሄዱና እዛ ተንከባከቡ የሚይዛቸው ያ አያታቸው ወይም አጎታቸው ነው አባታቸው ስለሞተ ማለት ነው የቲሞች ይባላሉ ስለዚህ እዚህ ላይ አላህ Subhanahu Ta'ala በጣም በየቲሞችና በደሆችና በደኢፎች ስለምንጫወት አውቆ والله ይገርመኛል እኮ የቁርአን ጉዳይ እኮ በየቲሞች ይገባል በሴቶች ይገባል ደሞ አገባው ደሞ ሲገባ ደሞ በትንተና ነው የሚገባው ተመልከቱ ከኔ ጋር ولا تؤتوا السفهاء اموالكم عجيبه ለምሳሌ አንዱ ሙስጠፋ የሚባለው ልጅ አባቱ ሞተዋል ገንዘብ ትቶ ነው የሞተው አባቱ አሁን የወረሰው ሙስጠፋ ነው አሁን ሙስጠፋ የቲም ነው ካጎቱ سعيد የሚባለው አጎቱ ከሱ ጋር ተጠጋና ግን ያባቱ ርሻለው አሁን አላህ ምን አለ ይህ ገንዘብ ካባቱ የወረሰው ገንዘብ ለዚህ ሙስጠፋ ልጅ እንዳትሰጡት አለ አጂብ እንደዚህ አይነት ይገባል አላህ Subhanahu Ta'ala እንዳትሰጡት ولا تؤتوا السفهاء سفهاء ከሆኑ አትስጧቸው سفهاء ምን ማለት ነው ገንዘብ the right money on the right place የማያውለው የሚሰክርበት የሚጫወትበት ቁማር የሚጫወትበት ወይም ዝም ብሎ የገንዘብ ዋጋ የገንዘብ ሚዛን የማያቅ ከሆነ ሰፊህ ከሆነ ያኒ አደበቢስ ከሆነ ዝም ብሎ በቃ ቀኝ ግራ ለይቶ የማያቅ ከሆነ ገንዘባቸው እንዳትሰጡት አለ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما طيب من لارق እንግዲህ ከዛ ከገንዘቡ ልጅ ማለት ነው ልጅ ከአባቱ የወረሰው ገንዘብ ቀልቦት የሚያስፈልገው ብቻ እየገዛችሁ ምግብ መጠጥና ያኔ ልብሱ ምናምኑ መድኃኒቱ ከዛ ግዙለት ባት ነው ወርዝቁሁم فيها يعني ከዛ እየገዛችሁ ቀልቡት ማለት ነው ወክሱሁم ልብስም ልብስም ከዛ ግዙላቸው وقولوا لهم قولا معروفا ደሞ ስታነጋግረው ባለገንዘብ ነው አታዋርደው አታሳነሰው ዝም ብለህ አትንቀባረር ከሱ ጋር ይላል يقول العلماء نهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف الأموال التي جعلها الله للناس قياما ومنها هنا يؤخذ الحجر إذ لا حجر بلال بفقه الجباب حجر حجر مالت دنجاي مالت هذا اللم حجر مالت أببه نجزي بك أماسر مالت نو إن لجون حجر ترقبت الله جنزبو ألستن بله بك زقت ترقو الله ينو حجر لمن يؤخذ الحجر على السفهاء سفيه كهونه يغنزب طقمنا يغنزب اغباب يماك كهونه سفيه نو ميبالونا حجر ارغولت يلال الله سبحانه وتعالى طيب مندنو حجر وهم اقسام انزا دمو لجوچو بيي عينتاچو نو سلازي انت حجر ميبال قال جباچو اندموچ لمثالي 50000 بر ወርሻ አለው ልጁ ካባት ይወረሰው አሁን ስጠኝ ስለ ሁሉ አትስተው ግማሹም አትስተው አንድሩበም አትስተው ያዘው እንቢ በለው ሰፊህ ከሆነ ማለት ነው አኔ የገንዘብ ትርጉም የማያውቅ ከሆነ ለሱ ጥቅም ብለህ ያዘው ይላል እና ምን ለማን ነው የምትይዘው አምስት አይነት ናቸው አሉ እነዛ ልጆች አምስት አይነት ናቸውና ገንዘባቸው ይዘህ አትስታቸው አንዱ تارة يكون الحجر للصغر حصان سلهونه غنزبو اتاسركبو مكنياتوم كلجوچ هيدو ليچاوتبت نو ويم ليزرفوت نو يها عند نو انغدي بادمه تنش كونه ሁለተኛ فان الصغير مسلوب العباره صغيركو چنقلاتو سلمايتتكم ليطفا نو يلال ሁለተኛ وتارة يكون الحجر للجنون لجو ممكن ناقص العقل هنال چنقلاتو بدن بايسرال አይሰራም ወይም እብድ ነው ወይም ግማሽ እብድ ነው ወይም ዋን ቴንስ እብድ ነው ያኒ ጭንቅላቱ ትንሽ እንትና አልተስተካከለምና ገንዘብ አትስጠዋለ ወታረተን ሊሱ ኢተሰሩፍ ለንቅስ العقل او الدين ወይም ደሞ እብድም አይደለም ላኪን በገንዘብ ይጫወታል 50 ብር ከሰጠው ዊድን 1 አወር አጥፍቶ ነው የሚመጣው ቁማር ይጫወታል ምን ይጫወታል ሐላዋ ይገዛል ምን አይስክሪም ይገዛል ሃምበርገር ይገዛል ሳንድዊች ይገዛል ከዛ ማታ ሲመጣ ገንዘቡ ተአለቀ ይላል አትስተው ወታረተን يكون الحجر للفلس تعرفون الفلس وهو ما اذا احاطت الديون برجل مثلا يسويو كباتي ورثو ብዙ ገንዘብ አለው የቲም ስለሆነ አጎቱ ነው ያዘለት ልጁ ግን ቁማር ይጫወታል እንትን ይላል ያኒ ይከስራል ከሰው ተበድሮ አይመለስም ከዛም አንድ እቃ ገዝቶ አልከፈለም አሁን እነዛ እነሱ ያበደሩት ወይም ከሱ ገንዘብ የሚፈልጉት ሰዎች ወደ ቃዲ ሄደው እባክህ ይሄን ሰው የው ገንዘቡ ያዝልን ምክንያቱም ከኔ ተበድሮ ከዛ እቃ ገዝቶ ከዛ እንትን አርጎ አንከፍ አልከፍልም ስላለ በየቀኑ ደሞ በሰከራምነትና በዝሙት ገንዘቡ ስለሚያጠፋው እባክ ቃዲ ምንድነው ገንዘቡ ወስደህ ካንተ ጋር ያዘው እዳው ይክፈል የገዛውን እቃ ይክፈል እና እየተጫውበትበት ነው ብሎ ከነገሩት ቃዲው እዚህ ላይ ዋጅብ ይሆንበታል የልጁን ገንዘብ ይዞ ባለዕዶቹን ከፍሎ ባለዕዳዎቹን ከፍሎ የተቀረ ገንዘብ እሱ እንዲይዝለት ይሄን ሐጅር ይባላል ሐጅር ማለት አልሰጥም ብለህ ገንዘቡን መያዝ ማለት ነው እሺ وقوله سبحانه وتعالى ورزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا يعني يقول عن ابي موسى قال ثلاثه ابو موسى من الوالو ثلاث سوتش አሉ እንግዲህ ይወላችሁ አያው ምንድነው የሚለው አያው የሚለው وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا سفيه كهونه يعني يغنزب ጥቅም የማያቀ ከሆነ ዝም ብሎ ተብዚርና አባካኝ ከሆነ አትስጣቸው የሚለው የአላህ ቃል አሉ ابو موسى من يلال ثلاثه يدعون الله فلا يستجاب لهم ሶስት ሰዎች አሉ اللهم ربي تزلم ያለው እገሌ ዘለመኝ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ዱዓ ቢያደርጉ አላህ አይቀበልላቸውም ሶስት ሰዎች አሉ አሉ። እንዲያውም ዑለማዎች ብዙ ዑለማዎች ነው የሚናገሩት አንዱ አለ رجل كانت له امراه سيئه الخلق فلم يطلقها ከነዚህ ሶስት አንዷ ማነች አንድ ሚስት ነች ባለጌ ነች ምላሷ 7 ኪሎ ሜትር ነው በሰባት ምላስ ነው የምትናገረው ፈታን ነች ከዲን የራቀች ነች በጣም እንትኑ ከወንዶች ትሄዳለች ምን የማታደርገው ብልግና የለም የማታደርገው አደብ ቢስ ነገር የለም እንደዚህ አይነት ሸይጣን ነች ባልዋን አታከብርም አባቱና እናቱን አታከብርም እሷ ራሷ በጣም እንትን ነች ይሄን ይያለ የማይጠልቃት ከሆነ ነገ ከባድ ወንጀል ካደረገችና በአይኑ ይያየ ያ አላህ ይህችን ሴት እኮ እንደዚህ ያደረገችና እስቲ ቅን በቀል ውሰድ በቃ እንትን ሲል አይቀበልለትም ይላሉ። ለምን መጠለቅ ያለባት ሳይጠልቃት ሲቀር ወንድሞች አሉ የሉም እንደዚህ والله አሉ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል እኮ والله ከወንድ እኮ ነው والله እኔ ማቆ ነገር አለ ከወንድ ተኝታ ዝሙት አድርጋ እያወቀ ወሉ ይስተግፍሩላህ በይ خلاص ከአሁን በኋላ አትድገሚው ምናምን ይላል። እንደዚህ ብዙ እኮ አለ والله አፉ ይበለንና ባልየው ያወቀ ብልግና ያደረገች ያወቀ ምን ያደርጋል والله ያው عزيز مصر እንዳደረገ ታቃላችሁ عزيز ስለ سيدنا يوسف ስናወራ ምን አለን እሷ እንደፈለገችው ባልዋ ሲያቀ ምንድነው ያለው استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين يوسف عليه እንትኑ እኮ ነው يوسف اعرض عن هذا دمو يوسف اتنغربن يا نغوسو ميستكو فلغچين انا انبيالكوات اتبلن باك سترن انچ دمو مطفو سرا نو يسراشو ليلا كبالش لا ليلا سوس مغباتش انا مطفو نو انا هجينا استغفر يالات علماءش منالو بالوا يا عزيز مصر بالوا بالغي سونا غير ايللو سو نبره يالو علماءچو اون دمو كنزي سوس سوچ ሚስት መፈታት ያለባት እንዴት ነው የምትፈታው አልሰግድም ትላለች አባተና እናት ሲመጡ በጫማ አርጋ ድብ ታርጋቸዋል አንተ ያኔ ዲንህን ትሰድባለች ሁለተኛ አንተም ያኔ ከወንዶች ጋር ትዞራለች ይሄን ሁሉ ያደረገች ካልጠለካትና ትልቅ ነገር ካደረገች اللهم يا ربي انتقم منها كالك الله يقبل አንድ ወይህች ነች ሁለተኛ አሉ ورجل اعطى ماله سفيها ገንዘብ ላንድ ሰፊህ መስጠት ላንድ ጭንቅላቱ ያረጋ ሰው ምክንያቱም አላህ Subhanahu Ta'ala ምን ይላል ወላ ተኡቱ ሱፋሃ ወአምዋለኩም ኢያለ አንተ ግን ሰፊህ መሆኑን ያወቅ ገንዘብ መስጠቱ ከዛ ገንዘቡን ክታርገው ቢያጠፋው ያ ረቢ ብትል አላህ ይቀበልልህ ማሉ። ሶስተኛ ወረጁሉን ካና አላ ረጁሊን ደይን አንዱ ደሞ ላንድ ሰው አበደረው 50000 5000 10000 ቢያበደረው الله سبحانه وتعالى من الهلال يعني سلدين سنناجر يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه صافوت عليه انت كن الصف مالك قالوا سلهنا ككده يا ربي كداني بتل اند صافوا عليكم اند الى الله سبحانه وتعالى انذي سوت ثلاث سوت اكو بتام تنناچو يلال ايش طيب ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala ወቁሉ ለሁም ቀውላ ማዕሩፋ ገንዘቡ ያዝከው የቲም አንተ ከዛ ገንዘብ ቀልበው ልብስም አልብሰው ግን አትንቀባርበት መጥፎ ስራ መጥፎ እንትን አትስጠው ያኒ ዝም ብለ በቃ አላ አይደለም ያኒ ማቋሸሽና ማሳነስ አታሳየው የቲም ነው መጀመሪያ አባቱን አጣ ሁለተኛ ገና ድራሹ የት እንደሚደርስ አላወቀም እዚህ ላይ በቃ ያንከባከብክ ራሱን የደባበስክ ጥሩ ምግብ ያመጣ ጥሩ ልብስ ያለበስክ ትምርቱን ያስተማርክ እንደዚህ በጣም አንከባከብህ ያዘው እንጂ መጥፎ ጋር ቃላት ያዋረድክ እየሰደብክ አታሳድገው አላህ Subhanahu Ta'ala እሺ ከዛ ይቀጥልና رقم 6 አያ رقم 6 يقول وابتلوا اليتامى አሁን እስካሁን ድረስ አልጨረሰም الله ስለ የቲም በጣም ይቆረቆራል ይንቆረ እንትን በጣም ያስባል الله Subhanahu Ta'ala وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. يعني النزاية مش بنان تسري الله باكا تشو تتنككو بالنسو فتنواتشو مرمرواتشو يعني زنبله قنزبو أتستواتشو حتى إذا بلغوا النكاح. من مالتنو كاقبو مالت على اللمزي أكما أدام كدرسو نكاح مالت زي أكما أدام كدرسو عليه. فإن أنستم منهم رشدا أكما أدام مدرسة بكي على اللم أكما أدام يدرسوكو سنت جل لجالكو سنت جل علي مونين علي قنزبوكو أكما أدام درسوال بلا قنزبو تساتو بعد سامنت متوشي ميعتفى لجنو سلزي أتستواتشو. فادفعوا إليهم ينقر كليل لقن يا أكما أدام إدمي كدرسنا لبيا اللونا رقايا لو يمهور كهوني ستواتشو أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. طيب من إلى الله سبحانه وتعالى يعني اختبروهم فتنواتشو حتى إذا بلغوا النكاح أكما أدام سيدرسوا وبلغوا النكاح هو بلوغ سن الرشد. وسن الرشد أكما أدام يمي درسوا لج انديتنا متاقون دموش أكما أدام يدرسه انديت تاقوان له علماء شو مسفر ياسطو عندوالو بالاحتلام واندم سيتم سبرم موتات كجمري يا سبرم سميت بسميت يعني سبرم ومني موتات كجمري أكما أدام درسوال إن العلم من واندم تون سيت تقبابان عوني مزق بوانا نقيمة أي كوتياك أنا أقول شروط البلوغ يعني نكاح در سوال ويمدمو أكما دام در سوال يمبالو من سيهون نون لالن إشي إننا من العلماء شو عندنياو يعني سبرم كاية هلتنيا أسرع مستعمت كدرسي سبرم بايايم سبرم باياوت أم أسرع مستعمت كدرسي أكما دام در سوال سوستنيا اختلف العلماء فيه يعني علماء خلاف بينورهم سوستنيا رقوا يسكمتوت بإفرتو وين ببلتو أتقب تأغور كابك ولانو كابك علي عدلم الناس يتم وندم بزا ببلتو يميوك بقلو تأغور كوتا علو يهم مسفريانو أرادتنيا علو سيت كهونج حيد كامتات حيد كامتابات مكناتهم عندن سيتو جالو ياسرا سوست آمت سيهونو يعني ورا بباي متقال والله አንዳንዱ የሚሉት 9 አመት ስትሆንም የወር አበባ የምትጣባት ሴት አለች ይላሉ ወልዕልሙ ዒንደላህ 13 14 15 የወር አበባ ካየች አቅመ አዳም ደርሳለች አሉ። አራት አምስተኛ የወር አበባ እንደመጣ አናቀምኛ እሷም አታቀም የወር አበባ የሚባል ነገር አልመጣላትም ላኪን አረገዘች ሱብሃንአላህ በህግና አለህግ አረገዘች የወር አበባ መምጣቷን አቅመ አዳም መድረሷን አላወቅንም እንደድል ሆኖ አረገዘች ካረገዘች እንግዲህ አቅመ አዳም ደርሳለች እንላለን። هذه خمسة ولم يختلفوا الا في الشعر علماءቹ በጸጉር ብቻ ነው اختلاف ያደረጉ ምናሉ አንዳንድ ዑለማ ጸጉር በማብቀል እኮ አቅመ አዳም ደርሷል ለማለት አይቻልም አሉ። አንዳንዱ ግን ላ ምልክት ነው አሉ። ስለዚህ እነዚህ አምስት ከታዩ በወንድ ወይም በሴት ምን እንላለን አቅመ አዳም ደርሷል خلاص يعني በሌላ አነጋገር በአቂዳ አነጋገር ምን እንላለን በሁለት ከሻቸው ያሉ ሁለት መላእካ መጻፍ ይጀምራሉ። ይሄ ማለት ነው አቅመ አዳም ደርሷል ማለት يعني ጥሩና መጥፎ ይጻፍለታል ማለት ነው። እሺ ከዛ ቀጥሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል فإن أنستم منهم እርግጠኛ ከሆናችሁ ጭንቅላታቸው ትክክል ነው እብድም አይደለም ሞኝም አይደለም አባካኝም አይደለም አደበቢስም አይደለም እንደዚህም ሆኖ ካወቅና አቅመ አዳም ከደረሰ ፈድፈዑ إليهم أموالهم ገንዘባቸው ክፈሏቸው خلاص ለ15 ዓመት ስታገለግለው የቆየው ገንዘቡ ስጠውና ሸኘው ኦኬ طيب يعني بلوغ سن الرشد ليس بكافي أكما أدام در سوال مالت بكي أدلم لابد من الرشد رشد مالت چنك اللاتو تككلن مهونونا أباكان على مهونون مرقا قد ألبه ألو يا أخوانا ما هذه الاهتمامات؟ لم يجن الله اسكزي درس بتأم بتأم أتذكر يميايو مكنياتهم يتيم سلوهنا نا نجي انتندات ترو مالتنا كذا قطلوا منا على الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. سبحان الله زيدو مو بوستقبانا بيت وستقبا مسلا تشو بسو لب وستقبا الله سبحانه وتعالى عندن بسوة شالو لمسالي عنديتين بانتسر كالي جنزبو أكما أدام درسو جنزبية ستان اندايله تولو تولو تولو تولو تولو بلا اندامي تشارستار قالي مخلاتهم كادقي يتالي شي أباتي مكينا يتالي يا أباتي وفشو وفشو بيت يتالي أباتي ببانك يتاولين جنزب يتالي يا أباتي قشامري تيلهال أكما أدام درسو انداي كسه ويم جنزبي بلو انداي تشكتشك من تار قالي بحرام بحلال زنبلة جنزبون دمي تشارستار قهت بلو قالي ين نغر سلمياك الله سبحانه وتعالى من عليه ولا تاكلوه وتاكلوها اسرافا. اسراف معناته تبذير اكستراڤاغانت هنا بما على اغباب جنزبو اتشرسبت وبدارا بدارا معناته تولو تولو معناته نو تولو تولو بلا اقما ادام سايدرس بلا بقى جنزبو اتشرسبت ان يكبروا كما دغاچو بفيت انداي كسون انداتل عليه يعني ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى عن غير من غير حاجة ضرورية إسرافا وبدارا. طيب سلزي يهن كالكلوا على الله سبحانه وتعالى كذا كتلو منها على الله سبحانه وتعالى قدي أنت يتيم يسادكنو شي. طيب قال سبحانه وتعالى ومن كان غنيا أنت يتيم متسادك سو بكي جنزب كاله هبتام كون كسو يما تفلك هون الدها كالهونك فليستعفف كيتي مغنزب اتبلا لمسالة بعد دموسنا انت ويم دمو ما شاء الله يعني كسوي ما تفلك سونه عدلا ييتي مغنزب اتبلا عند السنتيم هون عند اتبلا علي. ومن كان فقيرا طيب قرآن يكرره نو يا يتيم يما يسادقو سو دها كهونس يقول فليأكل بالمعروف كيتيمو جنزب يمي بك أو مبلات يتشلال انديتي بلال كيتيمو جنزب علماش منالو هنا لابد أن ينتبه الولاد ولي أمر هنا يمي أسادق بتأم التنكك اللبت ألو الأولى ألا يكون مال اليتيم ألا يأكل مال اليتيم بمجمرة يمي مرت أو هبتان بيهون دها بيهون كليلا امتتو جنزبي قلب انجي كذا كيتم بايوست يتمرط انو يتمرط انو قالو. لكن لو كان يخدم اليتيم لكن سويو دها نو ሁለተኛ ደሞ يتيمون لماسادق غزيون اباكنو نو مياسادقو كانه عنده سراتኛ نو يسو سراتኛ هو نو يمياسادقو كهونا لي لو كان يخدم اليتيم ولم يكن له اي دخل للا غبي منچ يلوم سويو يتيمون بيتشا نو مياسادغنا طيب فلياكل بقدر حاجته يعني كيتيمو غا يبلا يتطا يلبس قالو مكنياتهم اند سراتنيا تقطرو يتيمون ياسادغه سلهوني ويعتبر كانه ياخذ مقابل خدمته لليتيم اند دموز يقطرونا يميسفلغو بيتشا كيتيمو غنزب يوسدالو. وقالوا اختلفوا في كيفيه هذا الاكل بالمعروف الله كلوا بالمعروف عليه يعني ساتزلمو يميتشلهن نغر بلا تطار علم انديت نو قالوا علماءچو. نعم فقال عطاء وعكرمه هلتلالق مفسروچ منالو ياكلوا باطراف اصابعه يعني كسو غا سي بلالو كيتيمو غا يتيمو غنزب نو كسو سي بلا بسوس طات وارغو بيتشا يبلا بامست طات ايبلا مغبون اندا يقرسبت يولاچو اسكزا درس يعني اتكرون تنالاچو بسوس طات بيتشا يبلا غنزبو سلال هونه يلالو. ولا يصرف ولا يكتسي نعم لبس ملبس يلبتم مغبنا متط بيتشا مبلات اللبت ولا يلبس الكتان انديت يمثل حرير النا يتمر فصوف ملبس يلبتم ولا الحلل ورق ورق منا الماز منا من مجزات يلبتم ولكن ما سد الجوع يعني رابون يمزقالتنا ويمد موراقوتو كمهد راقوتن دا يهوننا برابن دا يبدل بلو يزاني هل بيتشا كيتي مغنزبي بلا انجي اني كو سراتنيا نيني يسو سراتنيا ورق يغزال كزا الماز يغزال كزا يتمرطو فرافريوچ يتمرط اچوما يارده يعني لا 10 امت يميهون قلبو بهلت امت يچرسوال اي حرام نو يلال. طيب وقال الحسن البصري وجماعه حسن البصري نا ليلوچو منالو ياكلوا من ثمره نخيل. سبحان الله تنقاقه تملكتو لجو اباتو يا ورثو يتمر اتكلت كالالو. طيب ويم دمو كبت كتولت باق فييل قمال منامن كتولت الو كسو بيتشانو ميبلاو انجي كطري يغنزبو انداي بلالو. لمثالي عند 200 يتمر زاف تولت اباتو كتمرو يبلا ويم باقنا فييل انتن تولت اباتو يا يمياسادغو ك ወተቱ ይጠጣ ከስጋውም ይብላ ከነዛ እንትን ፍየሎች ማለት ነው. ولكن እንደዚህ ካደረገ ምንም አይነት የለውም ይላል. فاما الذهب والفضه فلا فان اخذ شيئا منه رده كيتيمو جنزب وسط ورق كገዛ مداب كገዛ بر كገዛ عند ነገር كገዛ ግን جنزبو سرتو መመለስ አለበት ወደ يتيمو የሚፈቀድለት ምግብና መጠጥና ልብስ ብቻ ነው ይላሉ. وقال بعضهم والمعروف ان ياخذ من جميع ماله بقدر قيامه. نعم عندنا نتعلم دمو اندزي هرغن ان طببو يعني كله جنزبو يميهلو نجر يميفلغو نجر يعني يميتشلو نجر ويم دمو يميبقاو نجر يوسدالو خلاص. فقال سبحانه وتعالى بعدها فاذا دفعتم اليهم ان جنزباچو ككفلاچو لنزا يتيموچ علي الله سبحانه وتعالى فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ان ولت مسكر ويم ثلاث مسكر ادرغاچو ليتيموچو غنزباچو ملسلاچو عليه. لمن مكنياتهم يسويو اقما ادم كدرسه ان انت بتقيتو اتحسبوت وندموشنا هوتوچ 10 شي 100 شي اتحسبوت بمليون يميقطر غنزب ليتولت يچلال ادلم دي وندم አባቴ በጣም ሀብታም ነበርና ሲሞት አንተ የምትወርሰው 10 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል ሁለት ፎቆች ሊሆን ይችላል ሁለት ፋብሪካ ሊሆን ይችላል እንዴት የመሰለ ጋሻ መሬት ሊሆን ይችላል. ስለዚህ በጥቂቱ አንወሰደውና ከዛ በኋላ ምን አለ ምስክር አርጋቹ ገንዘባቸው ስጣቸዋል. ولكن علماء من قالوا هذا امر ارشاد وليس امر وجوب. ምስክር ማረጉ ላንተ ጥቅም ብሎ ነው አላህ የመከረህ እንጂ ገንዘቡ አለምስክር በተሰጠውም ያንተ ጉዳይ ነው ማለት ነው. ላኪን የተወደደና ለሰላም ከፈለከ አንተ ምስክር አርገህ ገንዘባቸው መልስላችሁ መልስላችሁ ይላል. ይሄን ከጨረስን በኋላ ወንድሞች بعد هذا دخل تعالى في المواريث. አሁን በውርሻ ውስጥ ገባ. ምን አለ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا بلو يجمرنا ما شاء الله 5-6 ايات 7-8 ايات سله ورشا يناجر الله سبحانه وتعالى. اذا يورشاو نجر لنجب يهون يشلال نملويني مكرياتهم كجمركو باند ساعات ما لچرسم 12 ساعات ما لچرسم يعني عند ساعات تكل ويم عند ساعات يميفج سلهونه يورشاو نجر ك7 ايا 7 جمرو اسكي 11 بل اسكي اسكي 11 ايا اسكي 15 ايا يهدان. سلازي اهون كجمركوت انداي سلهچاچو انداي دكماچو ويم دمو تلفلف ياله نجر سلهونه سلا ورشا لتيوزت ما تچلو منا ነገ ማክሰኞ ብንቀጥለው ይሻላል በፍሬሽ ማይንድ ስለ ወርሻ ምንድነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሴት ስንት ሰጣት ወንድ ስንት ሰጠው አባት ስንት ሰጠው እናት ስንት ወሰደች አጎትህ ካለ ምን ወሰደ ወንድምህ ካለ ምን ወሰደ ይሄን ነገር ሁሉ ነገ አንድ ሰዓት ተኩል ሙሉ ፔሪድ ወስደን ሐቃችንና መብታችን የምናውቅበት አያ ስለሆነ ለነገ ቢሆን ይመረጣል ነው ማለት አሁን ግን ኢንሻአላህ ማይኩ ላስረክባችሁና